بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد انتهينا إلى تقرير حرمة المرور بين يدي المصلي لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه البخاري برقم 510 ومسلم برقم 1132. قال المصنف بعد ذلك: وله، يعني للمصلي، قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. هذه الأمور، يعني يباح للمصلي أن يمارسها وهو يصلي. قال الشارح رحمه الله وإياه: قال للمصلي قتل الحية والعقرب إذا كانت في قبلته، وإذا خيف الضرر عند ذهابها إلى غير القبلة قطع الصلاة ليقتلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود برقم 921 وبإسناد صحيح. يعني إذا كان المصلي يصلي فرأى حية أو عقرب له أن يقتلها وهو يصلي ولا تنقطع صلاته. اقتلوا الأسودين في الصلاة، هذا نص، الحية والعقرب. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أيضا للمصلي تعديل ثوب وعمامة عند الحاجة، يعني الثوب، طبعا المراد بالثوب هو الإزار والرداء وما في حكمهما، إذا احتاج أن يعدله فيعدله وهو يصلي، وكذلك العمامة يعدلها وهو يصلي ما لم يكن عبثا، يعني من غير حاجة، أما إذا كان من حاجة فليس عبثا. قال: وله حمل شيء ووضعه لحاجة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس، يأم الناس يعني إمام لهم، وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. رواه البخاري برقم 516 ومسلم برقم 1213. أيضا للمصلي مخاطبة غيره بالإشارة عند الحاجة،

رضي الله عنه مرفوعا، وفيه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، رواه البخاري برقم 7190، والتصفيح هو التصفيق. قوله قال المصنف، يعني مصنف آداب المشي للصلاة، قال: وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه، وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. على كل حال إذا ما كان معه منديل يبصق في ثوبه، وإذا كان في غير المسجد يبصق عن يساره ولو التفت لا يضره، وتحت قدمه، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. قال الشارح: إذا بدره بزاق أو بصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه تنزيها للمسجد من الأقدار، وإن كان في غير المسجد بصق عن يساره إذا لم يكن بجواره أحد، أو تحت قدمه، أو في ثوبه، أو في المنديل معه إذا كان معه منديل، ولا يبصق أمامه ولا عن يمينه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين قبلته، يعني قبل وجهه ما دام مستقبل القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض. طبعا أما إذا كان في المسجد فلا يبزق تحت قدمه ولا عن يساره، إلا أنه مفروش فيلوث الفراش ويلوث المسجد، وينبغي تنزيه المسجد عن المخاط وعن الأقدار. أي نعم، لأن النخامة خطيئة في المسجد وكفارتها دفنها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنما يناجي ربه، أو فإنما ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف رداءه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال قال: أو يفعل هكذا، رواه البخاري برقم 417. وحديثه: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، رواه البخاري برقم 413. قال المصنف رحمه الله: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. أما المأموم فيصلي إلى غير سترة، لأن سترة الإمام سترة له، ولو لم يخش مارا، حتى لو ما خشيت مار سنة أنك يعني تصلي إلى سترة من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، مؤخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا، لفعله صلى الله عليه وسلم. وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره. فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. نعم. ينحرف عنها قليلا، لا يصمد إليها صمدا، ينحرف عنها قليلا، أي نعم، عن السترة، نعم. لا بل أكرم المرأة، بل أكرم المرأة في هذا. كيف؟ كيف أنه أكرمها؟ المرأة إذا مرت مثار شهوة، فصيانة لها لا تفسد على المصلي صلاته. ولهذا قال الشاعر: قل للمليحة ذات الخمار الأسود ماذا فعلت بالزاهد المتعبد؟ أفسدت عليه صلاته أظن وقيامه لما وقفت بباب المسجد. من يعرف البيت الثاني؟ فالمرأة مصونة عن أن تكون مفسدة للصلاة لأنها من الشهوات المزينة. فأين هذا شخص عنده خمر يبيعه سود، فبارت ما استطاع أن يبيعها، مر على شاعر قال: أنا أروجها لك. فقال هذين البيتين: قل للمليحة ذات الخمار الأسود، قرن بينها وبين يعني الخمار والملاحة، قل للمليحة ذات الخمار الأسود ماذا فعلت بالزاهد المتعبد؟ أظن للصلاة، أي نعم. على كل حال هو يقول إنها لما وقفت بباب المسجد فسدت صلاته، أي نعم. فليس حينما تقرن، طبعا هي ما قيل إنها شيطان، بل إنها تقبل وتدبر، تقبل بشيطان بصورة شيطان وتدبر كذلك، لأنها مثار شهوة. أما الكلب فهو على وضعه، لكن ليس معنى ذلك أنها تساوى بهؤلاء. القدر يعني أن الشيطان يستشرفها، والشيطان يريد أن يقطع الصلاة، والكلب يتصور الشيطان به، وكذلك الحمار، أين؟ فعلى كل حال ما أساء الإسلام إلى المرأة. إذا استدلوا بهذا الحديث فلينظروا إلى الأحاديث الأخرى التي رفعت مكان المرأة. الذين أساءوا إلى المرأة هم هؤلاء المستشرقون وأذنابهم، يجعلونها سلعة ويجعلونها على الصابون لأجل يروجون البيع، يجعلون صورتها على البضائع حتى يروجون بضائعهم. هذا أشد ما يكون امتهان للمرأة، بل إنهم لا يبالون إذا اتخذت خدينة ولو ولدت أولادا. أما إذا كانت متزوجة على كتاب الله وسنة رسوله فهم يعارضون ذلك، إذا كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فأي إهانة للمرأة مثل هذه الإهانة؟ تقبل ما دامت مسافحة وخدينة، وترفض إذا كانت زوجة، هم يعتبرونها مثل المتاع. على كل حال الكلام في هذا يطول، أي نعم. والمسألة مسألة نص، إذا ورد نص فنعلم أنه حق، أنه حق. ولا النص هذا منين؟ من خالق الذكر والأنثى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فخالق الذكر والأنثى هو يقول ذلك. يعترضون على الله؟ إذا كانوا يقولون هذه سالمة فهم أساءوا إلى الله، أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيهما أعظم؟ إذا على فرض أن هذه ساء وليست هذه ساء، هذا عدل، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وصيانة للمرأة لا ينبغي يعني أن تكون مفسدة لصلاة الرجل. المرأة سالبة والرجل موجب، رجل شمس وهي زبدة، إذا طلعت الشمس على الزبدة ذابت، فأنت حط سالب وموجب كهربائي يحصل التماس، وهذا يصلي فلا ينبغي أن تمر بين يديه، يولع النور، هذه المشكلة. أي نعم، ليته يولع النور حصل التماس إذا ما في لمبة. أي نعم، الله المستعان. أكل هذول جهلة ولا يعرفون الله عز وجل، وينطلقون من وحي الشيطان ومن غرائزهم، ينطلقون من أنفسهم. طيب الآن حقوق الإنسان، يدعون جمعيات حقوق الإنسان وهم لا يعرفون الله عز وجل، يشفقون على القاتل ولا يشفقون على المقتول، ويقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يدافعون عن القتلة، وهل هذا يعتبر؟ يعني اعتراضهم ليس واردا، انتقادهم ليس واردا، بل إنه انتقادهم يورطهم في أنهم ينتقدون الله عز وجل. نعم، يقول الشارح عند هذه الجملة في نقاط: الأولى يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة، معناه المأموم ما يحتاج سترة، سترة الإمام سترة له، وسترة الإمام سترة للمأمومين، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، أنا فتحت الواو وهي تضم بوضوء ووضوء كلها صحيح، لكن وضوء لها معنى وبوضوء بالضم لها معنى، فما الفرق بين وضوء ووضوء؟ أتي بوضوء فتوضأ وضوءا، الوضوء هو الفعل بضم الواو، والوضوء هو ماء الوضوء. أي نعم، هو الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الطاهر. أي نعم، أتي بوضوء يعني بماء، فتوضأ هنا وضوءا بضم الواو يعني تطهر، فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر يعني بهذا الوضوء، وبين يديه عنزة، العنزة مثل الرمح، يقال إن واحد من عنزة قال: إن لنا شأن. كيف لكم شأن؟ صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بمثل هذا النص، وبين يديه عنزة. أي نعم، عنزة يعني مثل الرمح، وما فهم المعنى. أي يقال إن أعجمي أيضا أو غيره أو شخص ما سمع إذا أقيمت الصلاة: فامشوا عليكم السكينة، أو فامشوا بسكينة ووقار، تصحفت عليه قال: فامشوا بسكينة وفار، راح يجيب سكينة وفار. أي نعم، سوء الفهم مشكل، مثل سوء فهم هؤلاء الشباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام حينما يسعون بالفساد يظنون أنهم يتدينون. إيه نعم، وهم مثل الخوارج يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها، رواه البخاري برقم 500 ومسلم برقم 100 برقم 1120، وحديث طلحة أيضا من الأدلة، ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. أشداد، هذا يسمى أشداد أو نعم المسامح أو نحو ذلك، القتب الذي على هو يسمى شداد، مؤخرة الرحل يكون يعني مثل الذراع من الخشب أو نحوه. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه مسلم برقم 1111. ثانيا والسترة يعني تكون جدار أو عمود ونحوهما أو مثل مؤخرة الرحل. يدل لذلك حديث طلحة رضي الله عنه الذي تقدم. وحديث طلحة إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه مسلم. وحديث عائشة أيضا يدل رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. مسألة يعني ذكر المرأة مع الكلب والحمار يعني عائشة رضي الله عنها كأنها أنكرت هذا, يعني قالت اي نعم, يعني كأنها أنكرت ذكر المرأة مع الكلب والحمار. لكن على كل حال ما دام الحديث يعني ثابت فالله المستعان. نعم. وحديث اتخاذ الخط سترة رواه أبو داود نعم برقم 689 وغيره وفي إسناده مجهولان. ثالثا يدنو المصلي من سترته لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. رواه البخاري. الجدار سترة وبينه وبين الجدار ممر شاه, فكان إذا أراد مار أن يمر كان يقرب حتى يمنعه في بعض روايات الحديث. رواه البخاري برقم 496 في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. ورواه مسلم برقم 1134. وحديث سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. عرفنا يعني القدر الجامع بين المرأة والكلب والحمار الشيطان. المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر أين عن بصورة أين عن شيطانين كما ورد, يعني أنه يبين محاسنها فتفسد على المصلي صلاته. الكلب يتصور فيه الشيطان, أي هذا إيراد جيد حتى لو كانت من محارمه حسب النص. أي نعم عموما أي نعم, لكن يعارضه وجود المرأة في قبلته, هذا لا يقطع قبلته. كما نقل أن عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, فإذا سجد غمز رجلها فكفت رجلها ولا ينتقض وضوءه ولا تقطع قبلته. لكن ليست مارة, قد يقال إنها ليست مارة. على كل حال نحن نقول بالنص إذا ثبت ولا نعارض هذا باقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي, لأن نص الوحي لا تحيله العقول, لكن قد تحار فيه العقول. فنحن يعني لا نحكم العقل على النص ولكن نحكم النص على العقل. هنا قال رواه أبو داود إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود برقم 695 بإسناد صحيح. وحديث الانحراف عن السترة رواه أبو داود برقم 693 عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وفي إسناده مجهول وضعيف. على كل حال يعمل بمثل هذا احتياطا، لأن إذا قالوا ضعيف أو قالوا مجهول لا يعني في الواقع أن الحديث ليس، قد يكون صحيح لكن هذا سنده. رابعا، وقطع الصلاة بمرور الثلاثة، يعني المرأة والكلب والحمار، دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم برقم 1139. على كل حال ما دام رواه مسلم فنحن نؤمن ونسلم، لأن هذا من الغيبيات التي يجب الإيمان بها من غير أن نحكم العقل عليها أو نحكم العرف عليها. لا نبطلها بالعرف ولا نبطلها بالذوق ولا نبطلها بعقولنا، بل نقبلها ونسلم. قال المصنف وله قراءة في المصحف، إذا كان يصلي له أن يقرأ في المصحف. والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. قال تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لحاجة، كم ما يحفظ، مثل صلاة التراويح وغيرها. وفي صحيح البخاري في باب إمامة العبد والمولى من كتاب الأذان قول البخاري وكانت عائشة رضي الله عنها يا أمها عبدها ذكوان من المصحف. وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثاني صفحة 338 بإسنادين عنها رضي الله عنها. وأسند أيضا عن محمد بن سيرين والحسن والحكم وعطاء القول بجواز ذلك، يعني يصلي ويقرأ من المصحف. وأسند عن آخرين القول بكراهية ذلك، يعني كأن بعض العلماء كره، يعني بعض السلف كرهوا ذلك وبعضهم جوزوا ذلك، لكن عند الحاجة يعني لا، هو الراجح أنه يجوز. قال والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب، جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه يقرأ مترسلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم برقم 1814. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.